كتاب العباب في اللغة للصغاني، في المزهر للسيوطي، وأعظم كتاب ألف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن سيدة الأندلسي الضرير، ثم كتاب العباب للرضي الصاغاني الذي وصل فيه إلى باء كاف ميم، حتى قال القائل: إن الصاغاني الذي حاز العلوم والحكم كان قصارى أمره أن انتهى إلى بكم. يعني هو يكتب في اللغة وانتهى إلى أنه يعني أبكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.